يأخذ من الإرث طريق انتقال المال الحرام بطريق الإرث يصبح حلالا. الآن هو ما يكون شريك يعني. ما يكون شريك إذا طلع أستاذ يستطيع ما يأكل مشروب إذا خرج من بيته لكن ما بيخاطر يسلمه لكن يعتذر له في الشرع أستاذ أنا قريب أبو أحمد لا يقول ولا يشرب عند أبو الواحد بكل شو يشرب أبوه ليش إيش السبب بده يأكل ويشرب عند والده المشاركة مشاركة منه المال مختلف لا شو الغالب عليه الحرام النقص ما النقص الغالب حرام النقص الدخل منه على أنت أجابه لأن السائل هو بقى لا يقال بما يقول أنت شو بتقول متصور أنا السؤال أحمد إنه في عدة إخوان لذلك سأل شو عملهم لكن اللي خلته لا تدخل في خلته سالي اللي خلته إنه في عدة إخوان والإخوان هذول بيدفعوا 100 دينار 100 دينار 100 دينار أبوه والنسبة الداخلة اللي نسبة الحرارة الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والنقصة فأنا قررت بهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوي تقريبا هذه قضية أخرى لو أنا عندها قضيتين قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام أنا سأل الطعام لا تسأل أنت عن الطعام إن كان الغالب على الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق بعكس المشاركة في البناء سواء كان غالب أو مغالب لازم يكون شريك معه في إقامة البناء وفي حرام. سأستاذ شوي أبو عبد الله بيجي بس أنا سؤال اشتركت فيها من الدكتور والأخ طلال من شهر لما سألك إياه وغيب عن بالي كنا نجلس فيجزيك الخير. أول شيء هذا أقوله إذا طلع وأبو طلب منه 100 دينار لا يكلف أن يدفع إلا ما استطاع هذا أقوله يعني الإنسان مثلا 10 أو شيء يستطيع أكثر فهذا واجبه نعم يعني كمساعدة أبوه السؤال السابق في أحد الناس قبل مدة قبل 5 سنوات انتظر الله عبد الله شيء الله يجزيك خير بس 5 دقيقتين بيشتغل على قصير يعني تقصير وبيشتغل عامل عند متعهد هذا المتعهد نزلوا في ورشة في عمان في أمانك العاصمة دخل البيت وبدأ يسجل فيه يصلح وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة هي في إجراء مثل العرض لا في شيء بالمع نعم سنوضع القصة البيت هذا كان لوحدة عجوز أو اختيارة وهذه المرأة من هاش يعني حكمها في الأردن وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة وبعد ما توفيت ابن الناس وتقريبا نهب البيت حتى انه يعني الاشياء اللي بقيت اشياء تبدو تاسه ما لهاش قيمه حتى الخربان والاشياء زي دي فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف متعدد لاحد من خدات المنطقه ضرب المخده او باي طريقه ما يعني اكتشف انه فيها اساور فاخذ هذه الاساور وباعها وانفق ثمنها الآن هو الحمد لله أنثار وساعد يعني يشعر أن هذا المال قد يكون حرام فجمع ثمن هذا الأساور ووضعه في البنك الإسلامي على أساس طبعا هو يعتقد أن البنك الإسلامي إسلامي نعم يعتقد أنه إسلامي وضع في البنك الإسلامي ويقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى ورثة هذه المرأة طبعا حاول انه يسال بعض الشيوخ المسجد احد الشيوخ المسجد فصار يقول له انت من ساكن يعني ظن فيه يعني شرا او سوءا فامتنع حتى جاء يعني للعياده كمريض وذكر لي القصه وانا استعنت الاخ ابو طلال الاخ وفيق يعني في انه نحاول انه نوصله الى ورثه المراه على اساس انه اعتقدنا انه الادنى الافضل انه يدفع هذا المال إلى ورثتها الموجودة فالآن تبين أن هناك لها أخ أن هذا الأخ يسكن في الشام في دمشق وأنه إيش عمل هناك توفيق أخوها العتاد حقير فما حكم المال اللي معه وما يفعله جابت احكي شيئا لسه انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمرأة التي ماتت، لما حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون بعدين هذا يجي ولقي هذا الذهب، وقد يكون مخدم فيها اصلا. اي نعم اشترطها او هناك احتمال، عده احتمالات في الغالب عليها الأغلب الدين في هذا المال. يعني هل يأخذ المال هو يمسك في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا إذا ما وجدت الهواريس أمسك لوجه الله تعالى أو في مشروع يعني فيه خير ينالك أجره وينال هي المرأة كمان أجره إن شاء الله؟ يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه، او انه يجب الافضل ان يجد وريث ويعطيه للوريث؟ فما طبعا قلنا له ما زال تحت البحث. شو بدريل يكون في اختان مرره؟ شو بدريل يكون في مهل اختان ثالث ورابع وفي الاخر؟ اولاد الاخوين المهم في اعتقادي هو ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ارث. هذه وحدي لو استطاع حيقع في مشكلة المشاعر حينما سأل الشيخ ويسأل ما سأل حيتعلق في يقول له لابد يكون عندك أكثر وأكثر. لذلك أنا في هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا، يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يسأل يعرف الورثة، وثانيا لو استطاع حيقع مشكلة الله ما فيه. هذا لذلك وثم بحل المشكلة يقولون يبعث الفلوس الوقت 16 ويحصل الورثة، يعني كنا نبعث كل واحد قسطه بناء على ترتيب هذا الحل صعب. هذا صعب. الحل الآخر شوف هو فقير ولا غني؟ أنا حال تدي معليش أنا ما بحكي حال تدي بالوقت إن كان فقيرا فهو له غني أنا ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس فرزق ساقه الله لي، وإن كان غنيا فليتصدق فيه عن الفراء والسلام. أنا قلت لك مستعدل تكبر عقلي ضاقة انه يتصور هيك حالي. ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال وتدب وانت راكع، يعني تشارك الامام في ركوع وانت خارج الصف وتدب تمشي معه حتى تنضل الصف وانت راكع، هذا معنى الدب في اللغة العربية. والله من قلت تمشي بشرا سوية يعني لما تخص العرب الحمد لما قلت ما قلت واصله تخص العرب الحمد وكمل المشي عرب كمل المشي معلوم حتى لو كانت المسافة طويلة ولو كانت طويلة يكون في أول المسجد في آخره جيت على مسجد عمر يكون مثلا الباب الرئيسي. أنا بس جيت مسجد عمر درس فيه كمان. أي نعم حضرت دروس أختار لهم 13 عام مسجد عمر الشيخ لا يجب اللي يتعطى البطل صلى الله عليه وسلم تبقى الله حصل ويتعود حصلت الله يعطيك العافية أعطي خبر بعض النساء يعني أنه هذا الكلام شو المتعدوش شو إيش زادك الله حصل آه ولا تعد إلا هذا الفعل يعني

شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الجوار هذا. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول أنه كان عنده غرامات وإلى أبويه وإلى زوجه أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسبح بيتطلب ايش؟ حلب النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، كل شيء ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بحلف في الحليب يملي حليب ويبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلف أول ما أجى من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه وزهنيه. شو بيساوي بقى هذا الرجل؟ عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وقبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه وأمه نايمين وأولاده صغار صالحين من الجوع، طول النهار ما يجب عنده. قال: أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا على أصغار. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران.